السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يناقض التوحيد، من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. لا يسلم القلب حتى يسلم من هذه الأمور الخمس من الشرك التي هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، الشرك. ولذلك قال الله تعالى على لسان لقمان الحكيم وهو يوصي ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يسلم القلب حتى يسلم من هذا الشرك الذي يناقض التوحيد، لا يسلم القلب حتى يستقيم على كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ولا يسلم القلب حتى يسلم من البدعة التي تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عمله مردود عليه وغير مقبول، لأنه ليس من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسلم القلب حتى يسلم من الغفلة التي تناقض الذكر، لا بد أن يكون القلب مستقيما على ذكر الله عز وجل، ذاكرا رب العالمين دائما وأبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فالقلب لا يستقيم إلا إذا استقام على ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئنوا الله ثم استقم. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ثم قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه، أشد شيء تخاف علي منه ماذا؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا اللسان هو أخطر عضو في الإنسان، مع أنه أصغرها إلا أنه أخطر عضو في الإنسان. نعم، هو الذي يولد الإنسان المهالك والعياذ بالله. ولذلك حذر الإسلام، حذر شرعنا الحنيف، حذر شرعنا الحنيف من الكلام الذي يخرج في من اللسان، حذر من الكذب، حذر من الغيبة، حذر من النميمة، حذر من السخرية، حذر من الاستهزاء، حذر من قول الزور. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني احذر، مش أي كلام تقوله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل هذه الأعضاء ستشهد عليك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. يشهد لسانك، يشهد سمعك وبصرك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. احذر أيها الحبيب، واستقم على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا اللسان حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يسكت. احذر أيها الإنسان، واحفظ لسانك من الغيبة والنميمة، احفظ لسانك من السخرية، احفظ لسانك من الاستهزاء، احفظ لسانك من قول السوء، احفظ لسانك واتبع اثره صلى الله عليه وسلم الملائكة تجلس منه مد البصر، حتى إذا أخذ ملك الموت روح هذا الرجل فتأخذه الملائكة، تأخذ هذه الروح وتصعد بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الروح الطيبة اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان، ورب راض عنك غير غضبان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: نزلا من غفور رحيم. ما هو النزل؟ هو ما يعد ويهيأ للضيف من إكرام وإجلال، أو من كرامة وإجلال، فكيف يكون ما يهيئه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى للمؤمنين الأتقياء أهل الاستقامة والإيمان؟ القول الثاني سريعا، وهو أن الملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة حين خروجهم من قبورهم، فأنا لا أرى أي تعارض بين القولين، لا تجد تعارضا بين القولين. ليه؟ لأن القول الأول أن الملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت يثبتونهم على كلمة لا إله إلا الله، والقول الثاني فإذا نفخ في الصور وقامت القيامة وخرج الناس من قبورهم تلتقي بهم ملائكة الرحمة مرة أخرى ومعهم الدواب في استقبالهم ليركبونها في أرض المحشر جزاء لهم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وصنف الركبان، وصنف على وجوههم وهم أهل الكفر والعياذ بالله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال له: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ بلى وعزة ربنا قادر. صنف هم أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الاستقامة، والصنف الآخر يمشي على وجهه يوم نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم